وما يذكر إلا أولو الألباب. بدأ التسجيل. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا هو المجلس الثالث في التعليق على كتاب الردع الزنادقة والجهمية للإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعتذر للإخوة الكرام عما حصل بالأمس، ولكنه ظرف قاهر لأن الإنترنت كان بطيئا جدا ولم نكن نستطيع أن نأخذ درسا. اليوم الدرس سيكون في التعليق، اليوم الدرس في البداية مع موضوع الجهمية، وفي التعليق على مسألة مناظرة الجهم للسمانية. وقبل الشروع أود أن أنبه الشباب على أن هذا الدرس من أهم الدروس، والذي حصل مع الجهم من صفوان هذا يا إخوة يتكرر كثيرا هذه الأيام، يتكرر بشكل كبير جدا مع من يخاطب الملاحدة، وكثيرون يظنون أن الطريقة التي انتهجها الجهم أو ما قاربها هي الطريقة الأنسب لمناظرة أهل الإلحاد، وفي الواقع هي نصرة للإلحاد من حيث لا يشعرون. أرجو أن تصبروا معنا، هذا الدرس سيكون فيه بعض الأمور المستصعبة، ولكني سأشرحها بشكل ميسر وأعيد وأزيد فيها حتى تنتبهوا وحتى تستفيدوا، وأي إنسان ما هو فاهم حاجة خليه يقول. أعتذر يا شيخ المقاطعة، لكن الإخوة يقولون الصوت بعيد. صوت بعيد؟ هم هكذا يقولون. الآن؟ جيد. الآن جيد. نعم. جزاك الله خير. الحمد لله لم نشرح بالمطلوب. فاصبروا، فإن خلاصة الكتاب، مادة الكتاب في هذا الدرس، وفي هذا ستتضح لكم الكثير جدا من الأمور التي ستسهل عليكم الأبحاث العقدية وتزيل لكم الفصام الذي يراه الكثير من الناس بين تعلم العلم الشرعي والرد على أهل الإلحاد وأهل الباطل، أو الرد على أهل الإلحاد والرد على أهل البدع، فيرون أن هذين بابين مختلفان، والأمر ليس كذلك، بل هما باب واحد ولا إله إلا الله. واسمعوا منا، يقول الإمام أحمد رحمه الله: وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث فضلوا وأضلوا بكلامه بشرا كثيرا، فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان، من أهل ترمذ، هذه من أهل خراسان، من أهل ترمذ، مقاتل بن سليمان، لعلكم تعرفون أنه هو خراساني، فهذه أيضا توحي بأن وكان صاحب خصومات وكلام. ركزوا على هذه، الجهم صفوان كان رجلا يجادل كثيرا، يناظر كثيرا بدون علم، وهذه مسألة مهمة، وهذه مسألة ينبغي أن يعلمها اليوم حتى الشباب الذين يطلبون العلم الشرعي، فإن كثيرا جدا من الشباب يتعلم شيئا يسيرا في دورة كهذه، أو يسمع كلاما من أي شيخ فيأخذ عنوانا جدلية ويذهب يجادل الناس فيه فقط، هذا خطأ، هذه ليست طريقة أهل العلم الرباني، ويمتحن الناس حتى من لا يفهم، من لا يعرف، لا يأخذ معه واحدة واحدة، لا. يقول: وكان أكثر كلامه في الله تعالى، يعني في أسماء الله وصفاته على جهل، ثبت عن محمد بن الحنفية رحمه الله في الطبقات لابن سعد أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم، يعني خصومة أهل الملة أهل الإسلام يختلفون في أسماء الله وصفاته، وقد تأخر الخلاف في أسماء الله وصفاته، فوقع الخلاف في التفضيل بين الصحابة، في الإيمان مع المرجئة، مع الخوارج، مع كذا، ثم بعد ذلك جاء يقول: فلقي أناس من المشركين يقال لهم السمنية، فعرفوا الجهم، يعني عرفوا رجل مجادل فقالوا نجادله، فقالوا له نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: نعم. فقالوا له: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فشممت له رائحة؟ قالوا: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجسا؟ قال: لا، يعني لمسته. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدري من يعبد 40 يوما. وهذا ثابت عن ابن شوذب أنه قال: ترك الجهم الصلاة 40 يوما على جهة الشك. يقول: ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى. يعني الجهم لما جاء يرد على هؤلاء الملاحدة رد عليهم بمنهج النصارى الزنادقة، يعني هو النصارى اللي أخذوا أصلا دينهم، وهذا اليوم يتكرر وسنعطيكم أمثلة. وقول الإمام أحمد زنادقة النصارى دقيق، لأنها فلسفة مأخوذة عن اليونان وسنشرحها لكم. وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله، فإن أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر ما يشاء وينهى عما يشاء، وهو روح غائبة عن الأبصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة، فقال للثمني: ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال: نعم. قال: هل رأيت روحا؟ قال: لا. قال: فسمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قال: فكذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشبه رائح، وهو غائب على الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان. يقول: وجد 3 آيات متشابهة: ليس كمثله شيء، وهو الله في السماوات وفي الأرض، ولا يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. نقف هنا مع هذه القصة ذات العبرة العظيمة جدا جدا جدا. بارك الله فيكم. ما قصة الثمانية؟ ما مذهبهم؟ هذه أول نقطة نقف عندها اليوم. ستجد في عموم كتب أهل الكلام يقولون أن السمنية هؤلاء أناس لا يؤمنون إلا بالمحسوس. تعرفون هذا مثل الملاحد اللي يقول: رأيت ربك، أليس كذلك؟ يقول شيخ الإسلام أن هذا ليس صحيحا في بيان تلبيس الجهمية، وأنه ما يوجد إنسان يقول: أنا لا أقر إلا بما فيه السي، فلا بد أن يستدل بالقياس العقلي. ولولا هذا ما كان الجهم ليتكلم معه أصلا، ما كان ليدور حوار معه. يا أخوة، أي حوار بين اثنين دليل على وجود أمور يستدل عليها بالعقل. لهذا أنا أتكلم معك، لست أنا أخذك وأقول لك: تعال انظر، تعال اسمع، أليس كذلك؟ فأي نقاش بيننا معناه حوار عقلي، ومعناه أن في بديهيات عقلية، يعني في بديهيات منطلق منها. أنا الآن حين أريد أن أعلمك الرياضيات أو أريد أن أدرسك العقيدة، كيف ستفهمني إن لم يكن بيني وبينك ثوابت؟ هذه الثوابت أنا أبني عليها، أليس كذلك؟ لو أردت أن أعلمك الرياضيات، لو كانت الرياضيات تبنى على نفسها، فأنت عالم بالرياضيات قبل أن تتعلمها. يعني سأقول لك: أنت تعرف أن 1+1=2، وأنت تعرف أن إذن ما الذي يعلمك؟ أليس كذلك؟ ها؟ وإن بنيت لك الرياضيات على علم آخر، فأنا أحتاج أن أعلمك هذا العلم الآخر. وإن بنيت العلم الآخر على العلم الآخر، فأنا محتاج أن أعلمك العلم الآخر، ليس كذلك؟ فلا بد أن تكون هناك بديهية موجودة فيك، مغروسة فيك، فطرة فيك أنت من البداية، فمن خلالها أستطيع أن أخذ وأعطي معك وأعلمك الأشياء الأخرى، أليس كذلك؟ فلهذا يقول شيخ الإسلام أن هؤلاء السمنية ما دخلوا في مناظرة إلا وهم يقررون بشيء من القياس العقلي. لهذا الجهم استدل عليه، لكنهم أرادوا المماحكة. يقول ابن تيمية وهو يعلق على هذه المناظرة في بيان تلبيس الجهمية، يقول: فلو لم يكونوا يقرون بشيء من القياس العقلي لما سمعوا مثل هذا الكلام، ولا أمكن مخاطبتهم به، كما لا يمكن أن يحتج بقول الأنبياء على كذبهم، ولا يقال هو أقام عليهم الحجة ببيان وجود موجود غير محسوس ثم قاس عليه. لأنه لو كان من أصلهم لا يقبلون القياس في المحسوس لكانوا لا يقبلونه فيما لزمهم به من غير المحسوس. فهم واضح أنهم يقبلون، وهذا كل البشر يقبلون هذه الأقيسة الآن أنت، وكل الناس يستدلون الآن. مثلا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية ضرب مثال، أنت تعلم أن أجدادك وجدوا وماتوا، هل رأيتهم؟ أنت تستدل على وجود أجدادك بوجودك، بوجود أبيك، أليس كذلك؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام أنه لا توجد أمة معطلة كلها، أو هي ملحدة، أو تنكر الضروريات كلها، لكن هي في قصة بين السمنية والبراهمة، وبين الفلاسفة المشائين والفلاسفة الطبيعيين. وقد أشار أحمد لهذا، وأرعي لي سمعك حتى تفهم أوجه الضلال الموجودة بين الناس. في أيام اليونان كان هناك فلاسفة طبائعيين، هؤلاء الفلاسفة عندهم الطبيعة هي الإله، أنه ما يرى ما يحس، فالله عز وجل عندهم معنى في أذهانه، يعني عندهم هو هذا الموجود. ها، وهناك فئة يقال لهم الفلاسفة المثاليين أو المشائين. هؤلاء المشائون من الذين قالوا لهم يا جماعة الإله ليس هو هذه الطبيعة، ولا هو شيء له أي خاصية من خصائص الطبيعة، لا يشترك مع الطبيعة بأي صفة. قالوا إذن ما إلهكم؟ قالوا إلهنا معنى في أذهاننا مطلق بشرط الإطلاق. يعني إيش؟ يعني شيء لا يشترك مع شيء، كما سيأتي بكلام الجهمية، بأي معنى؟ طيب يقال لهم ألسنا نحن موجودون؟ ثم إلهنا موجود؟ فيقولون لا هذا مجرد اشتراك لفظي. ما معنى اشتراك لفظي؟ في عندنا حاجة اسمها اشتراك لفظي، في عندنا حاجة اسمها اشتراك معنوي. معلش هذه الأمور تفهمونها وهي لها حضور في النصوص. الاشتراك اللفظي أن تقول المشتري المبتاع، أنا الآن اشتريت شيئاً اسمي مشتري، والمشتري الكوكب، اشتراك لفظي فقط، ولكن المعاني متفاوتة أشد التفاوت، صح؟ في اشتراك معنوي أنا أقول نور الشمع ونور الشمس، المعاني متفاوتة لكن بينهما قدر مشترك. طيب صفاتنا أو صفات الله اشتراك لفظي ولا اشتراك معنوي؟ اشتراك معنوي. ما الدليل على هذا؟ الدليل الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أن الله أنزل رحمة، أن الله جميل يحب الجمال، أن الله عفو يحب العفو. والوجود اشتراك معنوي بدليل أنه نقسمه، نقول قديم الوجود أو أول لا بداية له وحادث الوجود. الجهمية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا الآية سميعا بصيرا أشار إلى سمعه وأشار إلى بصره، قال أبو داود في هذا الحديث رد على الجهمية، يعني لأن فيه إثبات الاشتراك المعنوي، بل هذا الموجود الذي لا يشترك مع أي موجود آخر بأي معنى هذا هو العدم، هذا هو العدم، ولولا هذا لم نكن لنفهم صفات الله عز وجل، لولا ما كنا لنفهم. الآن الصحابي حين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هل يضحك ربنا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال لن نعدم الخير من رب يضحك، هو يعرف معنى الضحك. هل هذا يقتضي التشبيه؟ لا يقتضي التشبيه، بل عكسه يقتضي تشبيه الله بالعدم، بل هذا معناه أن الله متصف على أكمل ما يكون. وهنا نشرح لكم قصة الموجودات بحسب الصفات تنقسم إلى قابل وغير قابل. فالجماد مثلا لا يقبل مجموعة من الصفات، والحيوان يقبلها، ثم والحيوان والإنسان أكمل من الجماد، ثم الحيوان والإنسان قد يتصف بها وقد لا يتصف. فنحن نرى إنسانا أخرس وإنسانا أعمى وإنسانا بصيرا وإنسانا متكلم، ليس كذلك؟ ثم المتصف يتصف به على درجات، فنرى إنسان أبصر من إنسان، وإنسان أسمع من إنسان، لكن الله عز وجل هو الذي يتصف بالصفات على أكمل ما يكون، وهو واهب الكمال وهو أولى به. فهمتم؟ أما العدم فهو غير القابل. حين إذا أردت أن أعرف لك العدم، ما الذي أقول لك؟ أقول لك العدم هو ما لا داخل عالم ولا خارج، لا يقبل سمع ولا عمى، ولا بصر ولا سمع ولا صم، ولا بصر ولا عمى، ولا حركة ولا سكون، ولا كذا ولا كذا. أقول لك، تقول لي هذا ليس وجود، صح؟ هو هذا. فهؤلاء الفلاسفة اختلفوا على مذهبين وكلاهما إلحاد. النصارى تأثروا بهذه الفلسفة، فأيضا جمعوا بين النقيضين، وقالوا أن الله عز وجل له روح قدس وله كذا وله الذات الآب، فقالوا الآب هذا أيضا، يقولون كثير منهم يقول هو في كل مكان، بعضهم يقول أنه ما له كذا ما له كذا، ويخلطون فيجعلونه خالقا ومخلوقا في آن واحد، ودعنا منهم. لكن ما قصة السمنية هؤلاء؟ السمنية هؤلاء هم ورثة الفلاسفة الطبيعيين، فصار مذهبهم مثل مذهب الطبيعيين أو قريب منهم، فيعبدون الأوثان، يقولون هذا إله نرى، كفار قريش يؤمنون بالله ويعبدون أوثانا. يقابلهم من؟ قابلهم من تأثر بهم الجهم، البراهم. البراهم هؤلاء مثل الفلاسفة المثاليين، يقولون نؤمن بإله، لكن هذا الإله هم الصابئة يصفونه بصفات العدم حتى يعني يهربوا من التشبيه، يصفون الله عز وجل بصفات العدم، وعندهم حاجة يسمونها الكائنات المجردة. يعني إيش مجردة؟ يعني لا يقيدها أي وصف، وهذا يسمونه عالم المثل، اللي هو الله عز وجل لا داخل عالم ولا خارج، ومنها أيضا إيش؟ الروح عندهم وعند الجهم. فيقولون لا يتجوز عليها رؤية ولا سماع ولا كذا، ولا لا ترى ولا تسمع. نحن عندنا النصوص أن الملائكة تقبض الروح وتضعها في كفن وتحنطها بحنوط، والنبي يوم لما أثري به رأى الأرواح، فالأرواح ترى وتسمع وتمس. وأيضا منها مسألة الأخلاق عند كانت وغيره، فهذا يقول لك الأخلاق مطلقة، القيم مطلقة، لا تتقيد بزمان ولا مكان. نحن عندنا مثلا الحديث أنه لا يحل الكذب إلا في إحدى ثلاث، في إحدى ثلاث الكذب يصير إيش؟ جيدا، الإصلاح بين اثنين، كذب الرجل على امرأته بالسياق، صح؟ عندنا الشدة مذمومة لكنها في عقوبة أهل الباطل حسن، لأنها يترتب عليها خير، أليس كذلك؟ الصدق محمود، لكن لو كنت رأيت رجلا يزني بامرأة وليس معك شهود، هنا الكتمان محمود، أليس كذلك؟ إذن المسألة بحسب السياق. كانت فهم الأخلاق كما يفهم الله عند هؤلاء، قالوا لا، قال لا، أنا الأخلاق عندي مجردة من الزمان والمكان. ولهذا الليبراليون تجد غالبهم يقول لك لماذا قطع يد السارق؟ هو ينسى أنه سارق، وأن قطع يده يعني حماية أموال الناس، يخرجها من السياق، يذم العنف مطلقا. يقول لك لماذا الإعدام؟ هكذا، هذه مبالغة في التنزيه تؤدي إلى التعطيل. فهمتم بارك الله فيكم؟ استوعبتم هذا؟ فالآن طيب، لما سئل جهم، لما قيل له هل رأيت إلهك؟ هل سمعت كلامه؟ طيب ما الجواب الصحيح على مثل هذا؟ وأين الخطأ في جواب جهم؟ هل لو يأتيك إنسان يقول لك مثل كلام السمنية هؤلاء؟ أجبنا قبل قليل، قال له رأيت جدك، رأيت جدك، أنت تستدل بوجودك. البعض يدل على البعير والأثر يدل على المثيل. أن كثير من الناس يسخر من هذه الحجة، والواقع أن هذه من أعمق الحجج وأقولها. ولكي نقرب لكم الأمر، قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهذه أحيانا يستدل عليها بحاجة يسمونها امتناع تسلسل المؤثرات أو امتناع تسلسل الفاعلين أو امتناع تسلسل العين. ما معنى هذا؟ أشرح لكم بعدة أمثلة، ولا تحتاج أن تثبت حدوث العالم، لا لا، بعض الأمثلة. وهي: من أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون. أنت ولدك أباك أليس كذلك؟ ولدك أبوك عفوا أليس كذلك؟ طيب، أنت إذا رأيت طفلا الآن، وجدت طفلا في الشارع، هذا الطفل دليل على وجود الله مجرد ما ترى. كيف هذا؟ مع أن المسألة فطرية وبديهية، تأتي تقول هذا الطفل لا يمكن يكون ولد نفسه لأن العدم لا يفعل، أليس كذلك؟ لأن الفعل من لوازم الوجود. هذا بديهي، هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء. وتقول الطفل هذا لم يلد نفسه، صح؟ فلا بد له من والد ولده. خلصنا؟ نأتي بعدها نقول: والد هذا الطفل هل له بداية أم لا بداية له؟ إن قلت له بداية لا شك، بشر وجد بعد أن لم يكن، كان على حالة معينة، كان نطفة، كان مضغة، كان ترابا، كان كذا، ثم صار بشر، فله عمر، له بداية وله نهاية. فنسأل نقول: هو أوجد نفسه؟ يستحيل، ها؟ لأنه لم يكن موجودا. أوجده العدم؟ لا. نبقى نستمر، نمشي، نتسلسل، نتسلسل، نتسلسل، حتى نصل لله عز وجل الذي لم يلد ولم يولد. طيب، تقول: لماذا لابد أن نصل إلى الذي لم يلد ولم يولد؟ نقول: لأننا إذا لم نصل لهذا فلا يمكن أن يكون المولود موجودا. إذا ولادتك مترتبة على ولادة إنسان قبلك، واللي قبلك مترتب على إنسان قبله، واللي قبله مترتب على اللي قبله، واللي قبله إلى ما، ها، لابد أن تقف السلسلة عند واحد، وإلا أنت لن تكون موجودا. يضربون لها مثالا آخر: أنا لو أردت أن أستدين منك مالا، فجئت لأبي المنذر، قلت له: أعطني مالا. فقال أبو المنذر: حتى أستأذن أحمد. فذهبنا واستأذننا أحمد، فقال أحمد: حتى أستأذن فلان. وفلان قال: حتى أستأذن فلان. وفلان قال: حتى أستأذن. إذا استمرت السلسلة هل ممكن أن أقبض المال؟ يستحي. فإذا فجأة أبو المنذر جاءني وأعطاني المال، نعرف أننا وصلنا إلى إنسان لا يحتاج أن يستأذن أحدا، وأعطى الإذن للناس والبقية أذن. هذا هو الأول. هذه ضربها بكل الأمثلة، هاي يسمونها امتناع تسلسل فاعلين، امتناع تسلسل المؤثرات. هذا النوع من الدليل يقول به الكثير من الناس، لكن لا يعرفون لوازمه. احفظها هكذا: امتناع تسلسل الفاعلين. فهمت؟ احفظها هكذا: الفاعلين. طيب، هذا الفاعل ما الذي وجدناه فيه؟ هذا الفاعل وجدناه أنه أول لا بداية له، لأنه لو كان له بداية لاحتجنا أن نسأل من أين جاء. لهذا السؤال من خلق الله سؤال فاسد، لأنه يسأل ما أول من لا أول له. سؤال فاسد، فهمنا؟ طيب، السؤال الآن: هذا الأول الذي لا بداية له، هذه أول صفة وجدناها في الخالق في الموجود، أحد صمد، طيب، لغير مفتقر لخلقه، ويفعل ما شاء متى شاء، صح؟ لهذا حنا نشوف. طيب، هذا يترتب عليه إيش؟ يترتب عليه جواز تسلسل الأفعال وجواز تسلسل المفعولات. يعني إيش؟ يعني الآن لو سألتك نحن كوننا هذا خلقه إله، تقول لي بلى، خلاص عرفنا، استدللنا على ذلك. طيب هذا الإله هل يجوز أن يخلق كونا قبل كوننا بألف عام مثلا؟ ستقول لي نعم. أقول لك لماذا؟ أقول لأننا نحن نعتقد أنه أول لا بداية له، ونعتقد أيضا أنه يفعل ما شاء متى شاء، فالقدرة موجودة والزمن موجود، فانتهى الأمر. إذن ممكن. أقول لك طيب هل يمكن يخلق عالم قبل عالم قبل هذا العالم بألف؟ تقول لي نعم بلى. أقول لك هل ممكن نتوقف؟ ممكن نجي عند حد نقول لا الإله توقف؟ لا يمكن، أليس كذلك؟ يستحيل. لماذا؟ لأنه دائما في زمن وفي قدرة. شفت هذا الكلام؟ يكفر به كل أهل الكلام، كلهم يعتقدون أن الله عز وجل بدأ خلقه عند وقت معين، فلهذا قال ابن تيمية أن وقيدوا قدرته. فلهذا شيخ الإسلام يقول كلامهم حقيقته هو الإلحاد. ولهذا الجهم بن صفوان، الله المستعان، لهذا الجهم بن صفوان، لا لا، فالآن المسألة الأولى عرفنا لماذا الجهم بن صفوان اعتقد أن الله عز وجل ليس فوق عرشه وليس في العلو. لماذا؟ لأنه تأثر باعتقاد البراهمة الذي جعل الله وجوده فقط في الذهن، لا وجود حقيقي له في الخارج. فهمنا؟ ولماذا فرض أن الله لا يتكلم؟ لماذا فرض أن الله لا يتكلم؟ لأنه خلط بين التسلسل الجائز اللي هو تسلسل أفعال ومفعولات، وبين التسلسل الممتنع على تسلسل الفاعلي. كيف هذا؟ قالوا إذا قلنا أن الله يفعل ما شاء متى شاء، فعلا قائم بذاته وهو أول لا بداية له، إذن سنقول الله دائما يفعل. وإذا قلنا الله دائما يفعل، لا، هذا الله معناته حادث، عندهم شبهة، يقولون ما حلت به الحوادث لم يخلو منها، وما لم يخلو منها فهو حادث. إيش معنى هذا الشبهة؟ يقول لك أنت مو قلت والله هو الأول يعني لا بداية له، طيب ليه كيف تقوم به أفعال لها بداية؟ نقول لأنه يفعل ما شاء متى شاء. يقول بس طيب لازم في فعل معاه يكون أول فعل. يقول لا مو لازم، مثل ما نقول الله عز وجل ليس له فعل هو آخر أفعاله. الجهم قال لله فعل هو آخر أفعاله، الله عز وجل بما أنه الأول ويفعل ما شاء متى شاء، إذا كل فعل قبله فعل قبله فعل إلى ما لا بداية. وهذا ظاهر القرآن، كان سميعا بصيرا، قال ابن عباس لم يثل كذلك، وكان عفوا غفورا، يقول الطبري لم يثل كذلك. طيب يقول واحد هذا مو معناته أنه في فعل منه لازم يكون مع الله؟ لا، لأن الجنس يختلف عن الأفراد. الآن أكلات أهل الجنة كل أكلة لها بداية ولها نهاية، صح؟ جنس أكلات أهل الجنة لا نهاية له، لابثين فيها أحقابا، كل حقب له بداية وله نهاية، صح؟ جنس عقاب أهل النار لا نهاية له. أفعال الله كل فعل لوحده له بداية وله نهاية، لكن جنس أفعال الله لا بداية له. لماذا؟ ولا نهاية. لماذا؟ لأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو على كل شيء قدير، هو الأول، لا قدرته يقيدها شيء، والزمن مفتوح لأنه هو الأول. هذا ما جهله الجهمية. رأيتم كلام الجهم هذا؟ الأشعرية والمعتزلة وكلهم مع جهم أن الله لا يتكلم بما شاء متى شاء، وكلهم مع جهم أن الله عز وجل وجوده ذهن مثالي فقط، ويقولون نحن ننزهه عن المكان. فنقول لهم إن أردتم بالمكان فوقيته على خلقه فلا شك، لأن الله عز وجل له وجود حقيقي. ولهذا دائما ماذا يقولون؟ يقولون التجسيم تجسيم تجسيم. ما الذي يريدون بالتجسيم؟ يريدون أنه كائن مقيد بقيود كما يظنون، يعني أنه ليس مثل الكائنات المثالية اللي في أذهان، اللي لا داخل عالم ولا خارج، يعني أن الله عز وجل لا وجود حقيقي لهم، لهذا أنكروا رؤيته، لأن الله عندهم ليس موجودا في الحقيقة، هو موجود في الذهن فقط. كل ما أثبت أن الله عز وجل له حقيقة، مثلا يمس يمس، يرى يسمع إلى آخره، يسمع له كلام، يقول لك هذا تجسيم. والصفة التي وصف بها الله هي صفة العدم. الآن فهمنا أمر أن الله عز وجل دلت عليه مخلوقاته. طيب، كلام جهم في الروح مقبول عندنا؟ أن نقول هل رأيت روحك؟ نعم، هو ما رأى روحه ولا سمعها، كجدل ممكن يقال هذا، لكن الروح أيضا يستدل عليها، يستدل عليها بالنصوص، يستدل عليها بالحس. الروح موجودة وموجودة بالزمان والمكان، وقلنا الملائكة تأخذها وكذا، والله عز وجل نثرنا بين يديه مثل الذر. لكن عند جهم الروح، عند جهم وعند الثمانية وعند الفلاسفة الطبيعيين وعند المثاليين وعند البراهمة، الروح هذا شيء غير مقيد لا في الزمان ولا في المكان. وكذلك يعتقدون هذا في الملائكة وفي الجن عند عدد منهم. طيب، قد يقول قائل، طيب نحن الآن فعلا لا نرى الله ولا نرى الروح. أنت لا تراها، لكن الملك يراها، الله يرى هذه الكائنات، ولكنها سترى وسنراها نحن. ونحن مثلا تلتقي أرواحنا في المنام إلى آخره. فهناك فرق بين كائن نحن لا نراه، ركز بهذه النقطة، لعجز في حواسنا أو لضعف، وبين كائن لا يرى، يعني مستحيل أن يرى. لهذا الله عز وجل ماذا قال لموسى؟ قال له لن تراني، يعني أنت فقط الآن البشر، ما قال أنا لا أرى. عند الجهمية لا يرى، يستحيل أن يرى، لا يراه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أي كذا. الآن الجن يرى بعضهم بعضا، نحن لا نراه، هم يرون بعضهم بعضا، بعض بنو آدم قد يراهم، الملائكة يرونهم، فلا يخلطون عليك بهذا الخلط. أي شيء يستحيل أن يرى أو يستحيل أن يرى أحد فهو عدم باختصار. أي شيء لا يسمع له كلام، لا يسمع له كلام ولا يرى ولا يوجد في مكان أو لا يشار إليه، خلينا نقول لا يشار إليه، هذا تعريف العدم. ما تعريف العدم؟ هو الذي لا يشار إليه ولا يسمع له كلام ويستحيل أن يرى. الآن لو عرض، هذا تعريف العدم، هذا تعريف الله عند هؤلاء الجهمية ومن ورثهم. يقول فكذلك الله لا يرى له وجه، يقول الجهم، شوف لا يرى له وجه، نفى الرؤية، ولا يسمع له صوت. إذن موسى ما الذي سمع؟ لهذا لما قتل الجعد ماذا قال؟ قال زعم أنه لم يكلم موسى، لم يتخذ موسى لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما. لماذا نفوا هذا؟ لأنهم عندهم هذه الشبهات الفلسفية والتي أبطلناها، ولا يشم له رائحة. يقول وهو غائب عن الأبصار، هو مو غائب عن الأبصار بمعنى أننا لا نراه في الدنيا ولكن قد نراه لاحقا، لا، هو لا يرى مطلقا. يقول ولا يكون في مكان دون مكان. وجد ثلاثة آيات من المتشابه. الواجب اليوم بس عشان الواجب اليوم كل واحد يجمع لنا 30 دليلا من أدلة صفة العلو، صفة العلو لله عز وجل. ثم المتشابه هذا سنتحدث عنها، عن استدلالاتهم. وهم هو بعد ما كفر، لاحظوا يا جماعة الخير، هو بعد ما ناظر الزنادقة مناظرة ما لها علاقة لا بالقرآن ولا بالسنة، وألف مذهب عشان يرد على هذه الزنادقة، أخذ كلام زنادقة عشان يرد على زنادقة آخرين. طيب، راح ينظر في الكتاب والسنة يبحث عما يوافق هواه، علما أن الجهمية لا يوجد عندهم أي دليل شرعي بخلاف الخوارج والمرجع وغيرهم، عندهم أدلة فهموها غلطا، أما هؤلاء فهم يعلمون مناقضة النصوص لقولهم. طيب يا جماعة الخير، إيش علاقة هذا الكلام بفرعون؟ ترون فرعون؟ فرعون علاقته وطيدة جدا بهذا الكلام اللي نقرأه الآن في كلام الجامع صفوان. إيش علاقة هذا بعقائد الهنود التي نراها اليوم؟ إيش علاقة هذا بعض الرادين على الإلحاد خصوصا اللي اسمه عمرو الشريف أو حتى عدنان إبراهيم؟ علاقة هذا فرعون دخلت عليه عقيدة أنني أنا الله من هذا التعطيل كما نبه عليه ابن تيمية وغيره. الله إذن ما وجوده عند اليونان؟ الله لا وجود حقيقي له في الخارج، لا يشار إليه، هضيعوه. لهذا أشير في القصة وقال يا هامان ابن لي صرحا، ها علي أبلغ الأسباب واطلعوا إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. موسى أخبره أن الله فوق العرش، قال لا مو هذا مو طيب. فالله ما هو؟ لا وجود حقيقي له، موجود في الذهن وليس له أفعال تقوم بذاته. إذن ما مظاهره هنا؟ مفعولات فقط المخلوقات. وفرعون إيش قال؟ كان أنا أعلى المخلوقات، إذن أنا التمظهر الإله الأعظم، أنا الله. لهذا استدل قال أنا تجري الأنهار من تحت، فخلاص أنا الله حقيقة. ديباك شوبرا هذا الآن يقول اكتشفت أننا نحن آلهة، هذا مدرب يعلم اليوغا وكذا. لهذا موضوع اليوغا الآن موجود، هذا إيش فلسفته؟ فلسفته من هذه الفلسفات أنه الله معنى من المعاني موجود في كل مكان، وسيأتي أنهم يقولون في كل مكان ولا يماس شيء، إذن هم لا يثبتون له وجودا. فيقول لك أنت لما تعمل هذا اليوغا، تصلي هذه الصلاة، تضبط نفسك مع هذا العالم، مع هذا العقل الفعال، فيصير فيه شيء من صفة الألوهية. ولهذا أيضا قالوا بالنبوة المكتسبة، عندهم النبوة، أنا ممكن أؤمن بالنبوة، لكن النبوة مو معناته الله يرسل ملك والملك يكلم بني آدم، لأنه أصلا الملائكة ما لها وجود حقيقي غير متزمنة، مثل ما يقول عدنان إبراهيم بخطبته، غير متزمنة لا وجود لها في الزمان. إذن ما الملائكة حقيقة؟ الملائكة معاني، المعاني هذه أنت تلتقطها مثل الرؤى المنامية، تكتسبها اكتسابا، هذا معنى كلمة النبوة مكتسبة. ولهذا منهم من كان ينتقل، ولهذا قالوا الولي فوق النبي وكذا، لأن النبوة والولاية كلها أمور فيها مجاهدة يعني. ولهذا ابن عربي هذا مذهبه أن كل شيء هو الله، قال كل شيء. ابن تيمية يقول في الرد على الشافعي، يقول دعاني أحد هؤلاء إلى مذهبه، مذهبه أنه كل شيء هو الله. فقال له اليهودي، واحد يهودي يسولف ابن تيمية بعد ما أسلم، يقول جاني واحد من جماعة من السبعين، يقول فقلت له هذا عقيد فرعون، فقلت له هذا كلام فرعون الذي تقولون الآن هو كلام فرعون، لهذا قال من قال منهم بإيمان فرعون، هذا كلام فرعون. فقال له نعم نحن على مذهب فرعون. فابن تيمية علق يقول له يهودي خير من فرعون، يهودي خير من فرعون. ولهذا بعضهم يزعم في شيخه أنه هو الله، القرامطة، الحاكم بأمر الله اللي حكم، ليش زعم أن روح الإله حلت فيه؟ نفس في أبوات فرع القبورية اللي يعبدون، القبورية الذين يعبدون غير الله. لماذا يعبدون غير الله؟ ليش يستغيثون بعبد القادر والرفاعي وغيره وغيره وغيره؟ لأنهم أصلا صفة الله عندهم العلاقة بينهم بالله منقطعة، يعني هو ما يفهم الرحمة كما ينبغي، لا يفهم المحبة. هناك جماعة من الجهمية يقولون الله لا يحب ولا يحب، مثل الرازي لا يحب ولا يحب، يقول ما بينك وبينه مناسبة أصلا عشان تحبه ولا يحبه، محبتك إرادتك طاعته، ومحبته إرادته ثوابه فقط، وحياذ بالله. ومنهم من قال هو يحب لكن هو لا يحب، لا يحب. أنت حين تعبد إلها لابد أن تحبه ويحبك، لابد. فلهذا ذهبوا عبد الأوثان، عبدوا المقبورين، لأنه إذا قال للنبي رأفتك علينا، عطفك علينا، يحس فيها، وما يحس نفسه مشبه. هم يقول فهذا التعطيل هذا أساس كل بلاء. لهذا ابن تيمية يقول هو في الأمم أقل من الشرك بكثير. فأنتم الآن لا تظنون أنه مثلا والله نقد أحمد الآن للجهم هذا منفصل عن واقعنا، لا، هذا متعلق بواقعنا تعلقا شديدا جدا. مناظرة الجهم هذه عادها في كتاب اسمه رحلة عقل، رجل اسمه أنتونفلو. أنتونفلو هذا إيش عمل؟ هذا بعد جهاد طويل اكتشف أن الله موجود، ومات هو كافر ما آمن بأيدي. هذا الرجل طار فيه الناس اللي يردون على الملاحد، سوى كتاب هنالك إله، كان يناظر مدة وملحد. فهذا الكتاب ترجم للغة العربية وترجمه عمرو الشريف. وفي هذا الكتاب تقرير كلام جهم أن الله عز وجل يعني لا يرى ولا يسمع ولا كلام جهم بالضبط، وأن هذا أفضل رد على الملاحد. حتى أن هناك رجلا فيزيائيا اسمه محمد باسل الطائي، هو جهم، ويقول للناس، يقول أنا أقدر أن الملاحدة، متعاطف مع الملاحدة، يقول أقدر أن الملاحدة لا يؤمنون بهذا الإله المتجسد. يعني هو متفق معه مثل ما المثاليين اتفقوا مع الطبيعيين. قال لا، هو أنت لو يعني الله ليس كمثله شيء، هو ليس كمثله شيء، ما في مشكلة، لا، وهو السميع البصير. وعلى فكرة الجهم لا يؤمن أن الله شيء. شوف من قوة تعطيله، الله يقول لا يقال الله شيء. من نصر هذا؟ الرازي في تفسيره. لهذا تجد البخاري يقول قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. هو شوف حتى هذا اللفظة ما يريدونها، يهابونها، يخافون منها، توحي بالتجسيم، توحي بوجود حقيقة، توحي بكلمة. لهذا لا تخاف من كلمة تجسيم عنده. هو تجسيم يعني أنك تخرج الله عز وجل، تعالى الله يعني في اعتقادك، تخرجه في اعتقادك من حيز هذا العدم الذي هم يتحدثون عنه إلى وجود حقيقي، إلى وجود حقيقي. وهذا هو حقيقته الكفر. ويقول ابن تيمية أن حقيقة مذهبه هو مذهب الملاحدة وإن تظاهروا بالرد على الملاحدة. أنت لا تلاحظ أن جهم أعدم الله وهو يريد أن يرد على الذين أعدموا؟ بالضبط. ألا تلاحظ أن الأمر عائد الفطرة؟ كل الناس فطرة، نؤمن أمر. أي إنسان تقول له أين الله يشير إلى السماء، بس مؤمن بوجود الله. كل إنسان حين تقول له حين يتحدث عن لذة النظر إلى وجه الله عز وجل يتحرك. ذكر أبو حيان التوحيد في البصائر والذخائر أن شخصا أتعبته وساوس أهل الكلام، يقول وكل ما ننتهي إلى تكافؤ أدلة، يعني لا أنا أغلب ولا ويغلب، يقول ولكني أجد في نفسي ضرورة شوق لله عز وجل أن أراه، فأعلم أن الأمر حق. وهذه فطرة. وقلنا إحنا كل علومنا عائدة إلى البديهيات، ولولاها ما استطعنا أن نعلم بعضنا بعضا. فحتى مثلا تطلب إيجاد الدليل على وجود الله عز وجل أمر سخيف، لأن المسألة بديهية وفطرية، ولولاها ما في ثقة بأي شيء من علومنا أصلا. هل أنا لو أردت أن أعاندك هل أخاف من الحساب؟ لو أردت أن أعاندك أن أكذب، أنا أقول لك ماني مقتنع وأنا مقتنع، أو أكذب عليك لكي أقوي حجتي، ما المشكلة؟ ما دام ما في إله ولا في حساب ولا في شيء، من يعاقبني لما أصفصف معك في جدل؟ حصل يوم العالم فرحان بهذا الموضوع، يقول حرية رأي. لذلك الباقي سيف قال يمكن العلم إلى الله. أي. فلاحظ الآية ليس كمثله شيء، حج عليه. لأن تتمتها وهو السميع البصير. ليس كمثل شيء يقرأه الجهمي ليس شيئا. وسيأتي كلام أحمد أنه قال لهم هذا ليس شيئا. ها؟ الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض. يقول لك شوف هو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو الله في السماوات وفي الأرض معبود. أو مألوف، يقولك ما الدليل؟ أنت تصرف عن الظاهر. أقول سبحان الله، أنا لا أصرف عن الظاهر، أنا أجمع بين النصوص. عندنا مئات النصوص التي تدل أن الله عز وجل فوق، وأنه ليس في كل مكان. الرحمن على العرش استوى، آمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج ملائكة والروح إليه، تنزيل، ينزل ربنا، تجلى للجبل. إذا لو كان في كل مكان يتجلى، بل صراحة أين الله؟ قالت في السماء. بس الآن ألم يمر معنا عند ردنا على الزنادقة مثل هذه الصور من الجمع؟ إنك لا تهدي من أحببت وإنك لتهدي، فعلمنا أن الهداية هنا غير الهداية هنا، وهكذا ليس كذلك؟ والآية أيضا التي ذكرها، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذه فيها رد عليه. ذكرنا كلام عكرمة أنك ترى السماء ولا تحيط بها، لكن وهو يدرك الأبصار أثبت لنفسه صفة الإدراك، وهذه الصفة ثابتة للمخلوق ولا يقتضي ذلك المشابهة. ها الله عز وجل يقول فجعلناه سميعا بصيرا، وقال عن نفسه سميع بصير. ها قال في النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وقال عن نفسه الرؤوف الرحيم. فترى يصف نفسه بالأمر ويصف عباده هو على ما يليق بذاته بجلاله، وعباده على ما يليق به. ولهذا يكون الثواب بالجنس، الراحمون يرحمهم الرحمن، يحبهم ويحبونه، هذه الفطرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول ويل لديان الأرض من ديان السماء، يعني على نفسه هو حاكم الناس، يقول ويل لديان الأرض من ديان السماء إلا من حكم بالعدل. هكذا تعبدوا لله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قالوا له ألا ندعو لك الطبيب؟ قال هو أضجعني، يعني رب العالمين هو الطبيب من أسمائه. يعني جماعة السلف وأبو عوان ذكروا في أسماء الله الحسنى في صحيح، قال هو أضجعني لما عذبه المشركون، كان يقول سبحانك ربي ما أحلمك. الآن هذا صفة الحلم ألا يتصف بها بعض الناس؟ لكن الله يتصف بها على الكمال، والله هو الذي وهبها. الآن أنت حي، الله حي، لكن حياتك الحياة لا لا. لكن الله واحد وكلنا أزواج، الله لم يلد ولم يولد ونحن نلد ونولد، الله صمد سبحانه وتعالى، لا يأكل ولا يشرب، لا يفتقر لا يحتاج. وذكر أن الملائكة صمد في بعض الآثار، أما نحن فنأكل ونشرب ونحتاج ونفتقر، وهذا كمال فينا لنقصنا حتى يستمر نوعا. أما الله فلا بداية له ولا نهاية. الله عز وجل له حق علينا، هذا ما لا يؤمن به العلمانيون، الله له حق علينا، نحن لنا حقوق على بعضنا البعض، لكن أنا إن انتقصت حقك ذهب شيء من دنياك. أما الله عز وجل فلا، قال واعلموا أن جنكم وإنسكم لو كانوا على أبر قلب رجل منكم ما زاد ذلك منك شيء، ولو كانوا على قلب أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك منك شيء. فالله له حقوق لكن بدون افتقار، ويثيب ويعاقب بدون افتقار. أما نحن فلنا حقوق، أبوك له حقوق عليك لافتقاره لك، لكن الله عز وجل أما ما لا حق له نهائيا هذا الضعيف أو العدل، من لا يملك الثواب والعقاب للناس على حقوقه. والله عز وجل ليس كمثله شيء، تدبر هذا المعنى تجد المسألة مستقيمة تماما، وهي الفطرة تماما. ولعنة الله على البراهم والسمنهية والطبيعيين والفاهيين والجن. تنبيه الواجب نبهنا عليه، ذكرناه، قلنا لكم حفظكم الله 30 دليلا على علو الله عز وجل على خلقه. طيب من الكتاب والسنة مهم، هذا الدرس هو درس أساسي في فهم عموم العقيدة، وأظنه درس مهم. وبقية الكتاب سنبدأ نعيد فقط بعض المضامين التي أخذناها في هذا الدرس، شفت شلون؟ مع إضافات يمينا وشمالا. بارك الله فيكم، جزاكم الله. السلام عليكم يا شيخ، فقرة أسئلة ولا لا؟ ما في يعني تريد أن يسألوك أسئلة ولا لا؟ تفضل أسئلة. في سؤال، هل يصح أن يقال للجهمية أن الدليل الذي تردون به على الملاحدة وهو دليل الحدوث يسقط إذا نفيتم وجود قدر من الاشتراك المعنوي؟ يعني إذا أردنا تفصيل دليل الحدوث قلنا البعرة تدل على البعير والأث. نعم. هو مو دليل حدوث، هو دليل الحدوث يختلف. وابعد نفسك عن قصة دليل الحدوث. لكن هو شو اسمه؟ هو دليل الحدوث أو استدلالنا مبني على أنه لابد من مخصص يخصص. يعني هذا عنده إرادة أوجد وجود أوجد هذا المولود أوجد. وهم يقولون أن الله عز وجل يعني لا يفعل ما شاء متى شاء، فهو أصلا كلام فاقد. نعم لا شك. نعم إيه. ليتفضل والذين يريدون أن يسألون. سؤال شيخ، الأشعرية ما حرفت إلا أنها شبهت، كيف؟ أي نعم، الجهمية شبهت ثم حرفت. هذا الجهمية الصغار هكذا يقال لهم، هذا تشبيه لكنهم يتناقضون. ليش؟ لأن تلقاه يثبت لله سمع وبصر، يثبت لله العلم، يثبت لله الوجود، ويثبت القدر المشترك رغم عن أنفه. لكن الجهمية العميقين اللي مثل الجهم، الجهمية العميقين اللي مثل جهم صفوان، هذولا لا، شبهاتهم فلسفية عميقة وهي تنتهي إلى هذا المعنى اللي هو التشبيه، لكن بنمط فلسفي شوي، أننا إذا أثبتنا أن هناك قدرا مشتركا فهذا يقتضي كذا وكذا. أما الجهمية لما يتكلم أشعر الصغير ولا تقول له كلمتين، تقول له كلام في الصفات ككلام في الذات، مثل ما أثبت الله وجود لا يشبه وجودنا فصفاته مثل صفاتنا بس، وتقول له كلام في بعض الصفات ككلام في البعض الآخر، مثل ما أنت تثبت له سمع وبصر وما يقتضي تشبيهها فكذلك نثبت الله يدا وجه ويقتضي تشبيه وبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. حياكم الله شيخنا. عندي سؤال، السؤال يتجزأ إلى جزئين. الجزء الأول، الآن المعتزلة، وخصوصا الكلام بالمعتزلة، هل من طرق مخالفتهم لأهل السنة مسألة الكتابة في القدر وغير ذلك هو يعني أساس خلافهم في هذا، أو دعنا نقول حتى في مرحلة متطورة مثلا في القرن الرابع والخامس الهجري، هل كان منشأ هذا سببا عاطفيا من أجل مثلاً التحرك ونهوض المسلمين وما إلى ذلك؟ ما أحد شوف يا حبيبي، ما أحد كان يفكر بالعقلية هذه قديماً. العقلية هذه الناس تفكر فيها اليوم فقط. هو نهوض المسلمين بهذا المصطلح الموجود الآن، هذا مصطلح ظهر هذه أزمنتنا هذه، لما صار المسلم همه أنه يبني دولة مترامية الأطراف. أما المسلمين كانوا ناهضين أصلاً في ذلك الوقت، الأمر يعني لما ظهرت بدعة القدرية في قصة معبد الجهني وغيره، المسلمين كانوا يعني أحسن. لا، هي أصلاً القصة كانت باختصار كانت تأثر بشبهات المجوس، النور والظلمة، وهذه في القدرية الأولى. أما المعتزلة فجاهم الجهم طور لهم القصة، فأخذوا كلام الجهم وطور المذاهب اللي ورثوها على القدرية الأوائل فكذا. أما هذه الأفكار لا يفكر بها إلا المسلمين في عصر بعد الاستعمار فقط. قديما ما كان أصلا في رؤوسهم هذه الاعتبارات، إنه والله أنا أريد أن أقيم مملكة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب على نمط الممالك الأوروبية وعلى نمط بريطاني، وتكون هذه أعلى الغايات. الناس قديما ما كانوا يفكرون بهذا نهائيا، حتى لما يتكلم بعاطفة عاطفته تذهب إلى أين؟ عاطفته تذهب إلى أننا نريد أن نقول أن الله لا يظلم، نريد أن حين نرى العصاة يعصون لا يحتجون بالقدر، هذه عاطفته. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالك شيخنا؟ نعم، السلام عليكم شيخنا. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني شيخنا حسنا عليكم هو ما يتعلق بالنقاد الإسلاميين اليوم حينما ينقود المعتزلة أو الأشاعرة أو غيرهم وننزل كلامهم على الواقع، يعني نجد منهم نجد أن ردود فعل المستمعين أو المتأثرين بالكلام هو مقاطعة أهل هذه الفرق واعتقاد أنهم أعداء مركزيين كشيعة مثلا، وأنهم لا يختلفون عنهم شيء ويستدلون بكلام ابن تيمية. فأنا أعتقد أن كلام ابن تيمية في كتبه عبارة عن تنظير فيما بين أنه كان على الواقع العملي حينما حارب التتر وكذا، لم يقول إن أهل السنة ونترك الباقي من المعتزلة وكذا، ليس معناه الموافقة مع هذا الله، لكن تطبيق مختلف عن التنظير والتقعيد في الكتب. لا لا لا لا، ما في شيء اسمه إنسان عنده تنظير في الكتب يخالف التطبيق، هي الكتب جاءت تطبيقا أصلا. وأصلا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلمة معروفة يقول ومسألة التتر هذه فيها كذب كثير، يعني فيها شيخ الإسلام رحمه الله كان يقول بالنص يقول أن تسلط هؤلاء أهل البدع أهل الكلام على المسلمين شر من تسلط العدو الخارج عن الإسلام اللي هو التتر، هكذا بهذا اللفظ يقول لأن التتر لا يفسدون القلوب إلا تبع، وهؤلاء يفسدون ابتداء. هذا أول شيء. ثاني شيء، هؤلاء الناس كلامهم كفر مخرج من الملة كما سيأتي. والإمام أحمد الذي كتب رسالته هذه كان في وقته بابك الخرم الذي ذكرناه في الدرس الأول، وكان المسلمين يجاهدون كل أعداء الدين، فالمسلمون لا يستهينون في الأمر بالأمر العقدي. هذا ثانيا. ثالثا، لما ظهر الشرك في أمة الإسلام كان شيخ الإسلام يرى أن هذا من أسباب تسلط العدو علينا، فلهذا لما دخلوا إلى كما في الردع البكري لما دخلوا على بلاد لما دخلوا الشام قالوا يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرب، فقال شيخ الإسلام رحمه الله لن ينصركم الله ولن أقاتل معكم وهذا حالكم. والشرك أصلا متصل بتعطيل هؤلاء كما شرحناه وكما نبه على شيخ الإسلام. الأمر الرابع، شيخ الإسلام نص في مجموع الفتاوى قال وبسبب انتشار هذه العقائد وكثرتها في كثير من الأمراء والعلماء تسلط علينا العدو الخارج عن الدين. وفي مكان آخر قال أنه لما انتشرت كتب ابن الخطيب اللي هو الرازي وابن عربي كان من أثر ذلك تسلط أعداء الدين علينا. الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم، وروى الخلال في السنة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال كنت قاضيا في الثغور فوجدت جهميين ورافض أو رافضي شيخنا أحسن الله عليكم ورحمة الله. أحسن الله عليكم يا شيخ. لا، انقطع الصوت عندك، نحن لا نسمعه. قال أنه يعني لو كان عندي قوة لغزوت الجهمية. وقال ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية الحرب بين أهل الإسلام والجهمية أشد من الحرب بينه وبين الكفار، لأنه هذا حرب مع منافقين مع ضرب عقيدة. تم عن كونهم مثل الرافضة أو كذا، فالرافضة اليوم جهمية، وأصلاً عقيدة الجهم أصلاً من عقيدة الرافضة. فمن يخالفك في صفات الله عز وجل هذا أشد ممن يسب الصحابة، أشد ممن يقذف عائشة. وهذا نص شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية، قال والسلف ذموا من أنكر العلو بأشد ما ذموا به الخوارج والقدرية والمرجعة والرافضة. وهذه قضية كبيرة، إذا هذه القضية تدخل في التوحيد والشرك، تدخل في ردك على أهل الحال، تدخل، فهذه قضية ما تحتقر، هذه قضية ما تستصغر. ودعوة التطبيق العملي هو هذا التطبيق العملي. شيخ الإسلام قضى حياته يرد عليه، كتب بيان تلبيس الجميع، كل هذه المجلدات، دار التعاب وعقل والنقل، كل هذه المجلدات. لماذا؟ ما في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية كان في أصحاب وحدة وجود، وكان في إباحية، وكان في ناس يستحلون حتى اللواطة، هذا موجود في زمن شيخ الإسلام. وكان في رافضة ما هو رد على ابن المطهر، وكان في نصارى يدعون، وكان في تتر. والتتر أصلا كانوا قسمين، قسم منهم يدعي الإسلام، اللي قاتلهم ابن تيمية كانوا يدعون الإسلام أصلا، ومع ذلك ما ترك هذا البحث. هذه القصة اللي الآن خرج ووضعت في هذا الزمان لاحتقار العقيدة ولاحتقار الدرس العقدي ولجعل الدرس العقدي منفصلا عن الواقع، هذا هو في حقيقته احتقار لله. يعني حين تقول أنا، حين تكون عقيدتي 100% سليمة على الكتاب والسنة في ذات الله، فأنا أخدم الإسلام كما يخدمها الشخص الآخر الذي عقيدته 100% فاسدة في الله، أو 80% أو 90%، فهذا معناه أنك ما قدرت الله حق قدره، هذا معناه أنك ما قدرت الله حق قدره. إذا ما فائدة الوحي، ما فائدة كذا. الجهم الصفوان ما أذى الناس حتى لما خرج، الجعد بن درهم لما قتل، الجعد بن درهم ما سوى مشاكل، القدرية اللي تبرى منهم عبد الله بن عمر. فهذه كلها أفكار حركية من ظهرت مجموعة من التيارات، مدرسة المنار وانت جاي، بدأ فلسفة دين الله عز وجل كله لغرض إقامة دولة فقط، ثم كل مبحث لا علاقة له بهذا السياق صغروه، وصار كل إنسان يدعو للعقيدة يقولون هذا لا يريد المسلمين الخير، هذا لا يريد المسلمين يجتمعوا، هذا يريد أن يفعل بالمسلمين ويفعل، وهذا كله باطل. بل إن الدعوة لاجتماع المسلمين تكون بهذا الكتاب والسنة وبهذه البركة. الله عز وجل قال إن تنصر الله ينصركم، وبالنصح للمسلمين. الآن لو فرضنا في جهمية معانا، في جهمية عايشين معانا في نفس المكان في نفس المحل، واتفقنا معهم على حرب عدو، حتى الرافضة ممكن نفعل معهم هذا في سياق معين، ثم بعد ذلك مات هذا الجهمي على عقيدته، يلا حاربنا عدونا، هل سنتركه بعدها؟ لن نتركه بعدها. حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في يهود قاتلوا، لكن تركهم هم في أول في غزوة الخندق، ألم يرسل لهم سعد بن معاذ لكي يسألهم العهد؟ طول هذه المدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف من غدرهم ويريد محالفتهم أمام المشركين، هل كان يسكت عنهم؟ هل كان يتركهم؟ هو أنت شيخ الإسلام نفسه اللي تتحدث عنه، هو شيخ الإسلام ليش سجن عدة مرات؟ ليش كتب عقائد؟ ليش كذا؟ ليش؟ فهذا الشيء أصلاً، هذا أصلاً حتى هذا السب لابن تيمية معناته هذا إنسان مغفل، جاء يكتب عشرات المجلدات القضية ما لها أثر عملي. بل لما جاءه البزار وقال له لماذا لا تكتب لنا كتابا في الفقه، فقال باللفظ، قال أنا أريد الرد على هؤلاء لأني رأيتهم ما فيهم أحد نظر في كلامهم إلا وصار في قلبه دغل ودخن. بل كان الشيخ رحمة الله عليه يربط بين تعطيلهم، بين التجهم وعبادة غير الله، يربط بين التعطيل وإسقاط الشرائع اللي احنا نسميه العلمانية اليوم، يربط بين التعطيل ووحدة الوجود، يربط بين التعطيل والطعن في النبوة، يربط بين التعطيل وكل هذه الإشكالات، ويقول أنه من فقه السلف أنهم تكلموا فيهم أكثر ما يتكلمون في أي فرقة أخرى. ولهذا افهم، القدرية غير الجهمية، الخوارج غير الجهمية، المرجئة غير الجهمية، كل هؤلاء عندهم استدلالات شرعية. أما الجهمية فهؤلاء جاءوا لفلسفة دخيلة على الإسلام أصلها الكفر بالمشترك بين الرسالات أصلا، وأرادوا أن يصبغوا بها الإسلام. ولهذا سأقرأ عليكم في المجلس الأخير كلمة ابن تيمية في هذا السياق. لهذا الدارمي في رده على المريسي نبه في البداية، بالبداية في اللفظ، قال لا تقولون أن خلافنا مع هؤلاء في ذات الله كخلاف الناس في القدر والإيمان، ما في غير صحيح. علما أن الخلاف مع هؤلاء أيضا ليس خلافا يسيرا ولا تسامح به الناس ولا تركوه. يكفي هذا القدر من الأسئلة، وإن شاء الله تترك المجالس الأخرى، وإن شاء الله في قابل الأيام ثم تخير كثير. لكن أرجو أن يكون هذا الدرس واضحا، لأنه أشعر أن المعلومات شوية فيها عثورة، لكن هضمها يريحك تماما في سياقات طويلة. أيضا أوصي بأن يستمع الدرس مرة أخرى، يعني لأنه أحيانا الدرس الأول أنت ممكن تكون مشغولة، ممكن تكون كذا، أوصي أن يسمع الدرس مرة أخرى. أوصي بثالثة ترك الجدل، أرجوكم يا أخوة اتركوا الجدل، اتركوا هذا أعظم درس ممكن تستفيدون موضوع الجهل والصفوان، ترك الجدل على الجهل مهم جدا يا أخوة. الأمر الثاني التعجل في إطلاق الأحكام على الناس، هذا لابد أن تهدأ قليلا. فكلام الجهمية هذا الذي قال به جهم على أقصى درجاته قد تأثر ببعض مضامينه مجموعة من الناس من أهل الحديث، دعنا من الأشعرية والمعتزلة والجهمية، فهؤلاء ورثوا جهما كأبلغ ما يكون مع الأسف. لكن هناك بعض، يعني تجد أحيانا تجد إنسان منتسب للسنة يرهبه جهمي في صفة معينة، فتجده يخاف ويظن أن الحديث فيها ضعيف ويبتعد. فهؤلاء تحتاج إلى تؤدة وتأني. التعليم والتعلم في آن واحد يحتاجان إلى صبر عظيم وإلى سعة الصدر. والعلم حين تأخذه خذه رحمة في الخلق لا لتتعالم على الخلق. أرجوكم، بارك الله فيكم. هذا وصل لهم على محمد وآله وصحبه وسلم. أجزاكم خير شكرا لكم تبجركم على ما قدمتم في هذا الدرس، وبإذن الله تعالى الواجب ممكن تعيدوه. حاضر 30 نصا في علو الله عز وجل على خلقه. نغششكم مجموعة من المصادر مثل علو للعلي العظيم للذهبي، جميل. معارج القبول الحافظ حكمي فيه أيضا، واجمعوا في رسالة المسدويش جميلة في علو الله عز وجل، في رسالة أسامة توفيق القصاص جميلة. حاولوا، يعني كل واحد يحاول يجتهد، يعني في أدلة معروفة الرحمن على عرش استوى كذا، ها، لكن في أدلة شوية فيها حركة، يعني هذه نعطي عليها درجة. فيا ليت يا شباب، يعني شو اسمه، لأنه أنا أردت أن الواجب يكون مع النصوص، مع القرآن والسنة تدبرا. بارك الله فيكم.